الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله عيسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في آخر لقاء لنا في الدرس السابق قد ختمنا حديثنا عند في قصة عيسى عليه السلام، عندما تكلمنا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة من الآية 73 حتى الآية 75، في قوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام هو وأمه مريم عليها السلام، أنه عيسى عليه السلام أنه هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. فرد الله تبارك وتعالى على ذلك بآية واضحة جلية عظيمة الدلالة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: كان يأكلان الطعام. ومعنى أنهما كانا يأكلان الطعام، فإن الذي يأكل الطعام يأكله لأنه يشعر بالجوع، ولا يشعر الإنسان بالجوع إلا لأنه تم هضم هذا الطعام من خلال المعدة، وتم تغذية خلايا الجسد بهذا الطعام، ولا تتغذى الخلايا على هذا الطعام إلا لأنها تريد أن يتم بنائها. فإذا هي يتم بناء الخلايا ويتم فقد خلايا، خلايا تموت وخلايا تحيا، فكيف يكون إله مكون من خلايا، هذه الخلايا تموت أثناء ما هو واقف الآن؟ لا يصح. ثم بعد ذلك يدخل إلى دورة الخلاء ليقضي حاجته، فيخرج مخلفات الطعام من بطنه ومن معدته، ثم تفرغ المعدة فيحتاج إلى أن يملأها من جديد بطعام آخر. فرد الله على هذا كله بقوله: كان يأكلان الطعام. وقد ذكرنا أشعارا، ولأن هذه الكلمات في هذه الأبيات الشعرية لكل من ابن القيم رحمه الله وللبصيري ولغيرهم من العلماء حينما تحدثوا عن هذا الأمر في أبيات شعرية، فلجمال هذه الكلمات نوردها مرة أخرى من جديد. في شعر عن المسيح وعبادة النصارى له أبيات تقول: عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى الله والدا نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا فسلوهم فأين كان أبوه، فإن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه، وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أيضا البصيري في قصيدته قال في شعر عن المسيح عليه السلام، قال: جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا. أسمعتم أن الإله لحاجة يتناول المشروب والمأكول، وينام من تعب ويدعو ربه، ويروم من حر الهجير مقيلا، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا. يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا. زعموا الإله فدى العبيد بنفسه، وأراه كان القاتل المقتول. أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه فأقول؟ أو جل من جعل اليهود بزعمكم شوك القتاد لرأسه إكليلا، ومضى لحبل صليبه مستسلما للموت مكتوف اليدين ذليلا. ضل النصارى في المسيح وأقسموا لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا. جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. فهؤلاء قد أقسموا بالله رب الأرض والسماء أنهم لن يهتدوا إلى الرشد، بل سيظلون في غيهم. ولذلك نقرأ دوما وأبدا في سورة الفاتحة في كل صلاة: غير المغضوب عليهم يعني اليهود، ولا الضالين يعني النصارى. تعالوا نتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء في حفظ الله. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قبل ما نبدأ نتكلم يبقى عايزين نعرف يعني إيه بقى مكر ربنا. بص هدي لك مثال تفهم منه معنى مكر الله عز وجل. المكر كصفة في أي مخلوق صفة مذمومة قبيحة، لكنها في الله تبارك وتعالى صفة حسنة. معايا كده؟ إزاي؟ أديك مثال. لما يكون في مدير في شركة وعنده بعض الموظفين، فمنهم موظف، الموظف ده كسول ما بيشتغلش، وإذا وكل إليه مديره عملا لا يؤديه بتمامه وكماله، دوما وأبدا يتغير عن العمل، يأخذ عطلات وأجازات وغيره. خلاص المدير عرف منه بقى وعرف. ففي يوم المدير جالس في المكتب، فوجئ لقى الباب، باب المكتب، السكرتيرة بتقول له ولا السكرتير، ما هو للأسف بقى ما أصل احنا عايشين في عصر ايه، ما ينفعش مدير من غير سكرتيرة، ولازم تكون سكرتيرة، ويطلب كده في الإعلان سكرتيرة حسنة المظهر ممشوقة القوام. ليه انت واخدها تعمل بقى ايه؟ مش عارف واخدها تعمل بقى ايه. دي واحدة تقعد على المكتب، ايه بقى دخل كل ده؟ فالمقصود داخل بقى الموظف ده، السكرتيرة دخلته على مين؟ عن مدير. اول ما المدير شافه فهو داخل بيقول للمدير ايه، بيقول له يا ريس انا بعد اذنك عايز اقول لحضرتك على حاجه، ليه طلب عند حضرتك. قال له استنى بس، ده انا في موضوع مهم عايزك، كويس ان انت جيت. مين اللي بيتكلم كده؟ المدير بقى. قال له كويس ان انت جيت، ده انا كنت منتظرك، ده لسه كنت هبعت لك دلوقتي السكرتيره تناديلك. قال له خير يا ريس في ايه؟ قال له امسك الدوسيه ده عشان دي اعمال متعطله علينا بقالها شهر، الأعمال دي لازم نخلصها، مش هينفع تخلصها، وممنوع أي أجازات وممنوع أي عطلات وممنوع أي حاجة إلا لما الورق ده يخلص، والورق ده ياخد في إيدي قد إيه؟ شهرين ثلاثة. أنت تقولي على المدير ده مكر بيه صح؟ بس هنا في المدير صفة مدح ليه ولا ذم؟ مدح. عارف ليه؟ لأن هو بيخلص شغله وقبل ما التاني يبدأ يطلب منه أجازة راح قفل له الباب. فهمت قصدي؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الكفار والمشركين والفسقة والمجرمين يريدون أن يمكروا بعباد الله المؤمنين، فالله عز وجل يمكر بهم. هم يكيد للمسلم وتفاجأ تلاقي الكيد ده جه لمين؟ عليه هو. فجعل الله عز وجل كيدهم في نحرهم. فهمت مقصود ايه؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اليهود اتفقوا مع الرومان على ان هم يمسكوا عيسى عليه السلام عشان يقتلوا. ده مكر سيدنا عيسى ولا لا؟ فين مكر ربنا بقى؟ ده اللي انا هشرحه النهارده. خلاص. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. يبقى هم كده هيقتلوا مين؟ ما خلاص، ما خلاص، ما ربنا هيرفع سيدنا عيسى، يبقى هيقتلوا مين؟ افهمني بس، يبقى هم مكروا بسيدنا عيسى عشان ايه؟ يقتلوا. راحوا ما لقوش سيدنا عيسى. راح فين؟ في السماء. يجيبوه ازاي؟ وصلت لك ولا لا؟ يبقى عرفت مكرهم ايه ومكر الله بهم ايه بقى؟ لا ده لسه مكر الله لسه. ده دي يعني انت لما تشوفها كده تقول سبحان الله ده كده خلاص ربنا مكر بيه. اقول لك لا، ده دي البداية. بص بقى المفاجأة، قمة المكر بيهم بقى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال الله تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما أتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشهد طيرانه بإذن الله عز وجل إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها الله على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى لا يساكنهم في بلد، في بلدة ما يقدرش يقعد معهم في بلد واحدة من كثر ما هم إيه بيأذوه. فالمقصود كان عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، يخرجون إلى هذه البلد وإلى الأخرى وإلى الثالثة وإلى الرابعة وهكذا بحيث لا يبقون مع هؤلاء القوم الأشرار اليهود الذين يلحقون الإيذاء بعيسى عليه السلام وبأمه مريم عليها السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان. يعني يهود أذوا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى بقى يسيبهم ويبعد عنهم، وصل بهم الأمر عشان يتخلصوا من عيسى عليه السلام، اتفقوا معه ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. قالوا له أيها الملك في راجل بيقلب الناس عليك وعايز يعمل خروج على نظام الحكم. شركت دايما كلمتهم. فسبحان الله، او اللي لغالهم نظام الحكم ايه؟ الشعب كله، ما بقاش بقى واحد ولا اتنين ولا داعية ولا غيره، كل الشعب هو اللي لغى نظام الحكم، وهذا بفضل الله. فالمقصود، فكان اليونان اليهود ذهبوا إليهم وأنهوا إلى هذا الملك أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب لنائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. شفت الأمر قالوا إزاي؟ فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس، يعني زي الوزير أو المحافظ، امتثل والي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام. قال أنا عايز أسألك سؤال، طب اليونان بيعبدوا أصنام وكواكب، خلاص، واليهود مؤمنين بكتاب سماوي ويعرفوا رسل وأنبياء، مين الأقرب ليهم، عيسى ولا اليونان؟ الأصل عيسى، بس في مشكلة، عيسى هيكشف حقائق ما حرفوه وغيروه وبدلوه من الكتب، وأنهم يأخذون أموال الناس بالباطل، فيبقى من عدوهم عيسى، فيتفقوا مع مين؟ عباد أصنام ضد مين؟ ضد اللي هم متفقين معه في كتب سماوية. فهمت ازاي؟ وهو ده دأب اليهود من القديم حتى الآن. فذهب هذا الوالي على بيت المقدس مع اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا، كان بيعلمهم. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. خلاص كده، حددوا إقامته زي ما بيقولوا، يعني عشان ما يخرجش برا البيت. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه، اسمع بقى عشان تعرف مكر الله هنا، قال: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ مين اللي يبقى شبه سيدنا عيسى ويبقى مع سيدنا عيسى في الجنة عليه السلام؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره، شاب هما ما حدش فيهم قام، انما واحد بس منهم اللي قام وقال له ايه، انا. سيدنا عيسى نظر، لا هو اصغرهم سنا، فقال له: لا اجلس. خلي بالك، دول الحواريين، دول خلاصة الخلاصة مع سيدنا عيسى، دول أفضل الناس في زمن سيدنا عيسى. خلاص، لما بيقولهم مين يرضى يبقى شبهي ويجي معايا في الجنة، ولا واحد قال. خدت بالك؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إيه بقى؟ كان الواحد يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. شفت الفرق؟ أديك مشهد واحد بس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، فكان في طريقهم كان أحيانا يسير أمام النبي، ثم مرة أخرى خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسأله فقال: لما هذا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد، حد يكون مترصد لنا ولا حاجة في الطريق فأجي قدامك، وأذكر الطلب، حد يجري ورانا ولا حاجة يمسكك فأجي وراك، وأذكر كذا وأذكر كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألو كان شيئا تريد أن يكون بك دوني؟ قال: نعم يا رسول الله. أيوة، يحصل لي أنا وإنت لا. فهمت؟ ده الفرق. عشان كده إيه؟ كانوا هم دول خير أمة، وإحنا برضو هنبقى خير أمة، بس الكلام ده لو حققنا الشروط اللي هي ايه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية فقام الشاب، ثم أعادها ثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال أنت هو، خلاص بدأ أنت قررت يبقى أنت. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، يعني اللي بقى قاعد في البيت دلوقتي بقى شايف إيه، كأن اتنين عيسى قدامه. تخيل بقى الشبه، مش الشبه بس، أنا أظن والله أعلم الشبه باللبس بكل شيء، ما هو اللي قادر يقلب الشبه، قادر يقلب كل شيء. فأصبح كأني في اتنين عيسى في الغرفة. وفتحت روزنة من سقف البيت. عارف البيت بقى فيه كده، البيوت البلدي اللي هي مبنية بسقف خشب دي، عارفها، بقى معمول فيها كده طاقة بتدخل الضوء، خلاص كده، اللي هي الضوء والهوا دي. ففتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة، بدأ عينه غمضت كده لحظة، خلاص. فأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء قدامهم، اتخذ كده ايه، طار للسماء، والتانيين واقفين بره، ايه، اليونان واليهود محاصرين المكان. نعم، حي، ما ماتش. كذلك كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما رفع خرج أولئك النفر، خارجين. فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى وخارج، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، قالوا إحنا اللي السبب، إحنا اللي دلينا اليونان عليه، إحنا اللي صلبناه، فاهم إزاي؟ وسلم لهم طوائف من النصارى في ذلك لجهلهم وقلة عقلهم. في ناس من النصارى اللي ما كانواش حاضرين بقى المجلس ده ولا عرفوا حاجة، قالوا يبقى فعلا عيسى ايه، مات واتصلب، فهمت. وقد قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: وما قتلوه يقينا، مش هو في الحقيقة اللي مات، انما مين، الشاب اللي ألقى عليه هذا الشبه، اي وما قتلوه متيقنين انه هو، بل شاكين متوهمين. امال اللي حصل ايه، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني ايه عزيز حكيم؟ يعني مش محتاجه، ربنا مش محتاج سيدنا عيسى، هو مش معنى انه رفعه ليه يبقى محتاج له، يريده، لا، فاهم قصدي ايه، فهو عزيز مش في حاجه ليه. امال رفعه ليه؟ لحكمه، حكيم. وكان الله عزيزا حكيم. عرفت ليه بقى الايه ختمت بهذين الاسمين من اسماء الله الحسنى؟ قال ابن عباس: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين يعني، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، لسه متوضي، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. بيكلمهم، بيقول لهم، بيكلم الصف والمختار أصحابه، بيقول لهم ايه، منكم اللي هيكفر بي 12 مرة بعد ان امن بي، ثم ايكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي. فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس، ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال اجلس، ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا، فقال انت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. ركز بقى، افترقوا كم فرقة في الوقت ده؟ أتباع سيدنا عيسى اتقسموا كم فرقة؟ 3. فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء الله، ثم صعد إلى السماء. ودول اللي هم فرقة اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. فتظاهرت الكافرتان اللي هي اليعقوبية والنسطورية، اتفقوا مع بعض، تظاهرت على المسلمة فقتلوها، قتلوا الفرقة المسلمة، فتبقت الفرقتين دول. عشان كده بقت على مر العصور تيجي فكرة ايه، ها، هو الله او ابن الله، لحد بقى ما جه الرسول وبين حقيقة الامر. فلم يزل الاسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهنا وقفة هامة بقى، هنا نقف وقفة هامة مع قوله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يعني إني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك، بعد ما توصل الأجل الكامل حموتك. والمقصود بشارته بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالما دون أذى. كان ربنا بيبشره ويقول له إيه؟ اطمن يا عيسى، اليهود مش هيأذوك لإني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ما حدش فيهم هيأذيك. وبعدين ده بشرى من الله عز وجل لعيسى عليه السلام. قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر في اللغة يعني تقديره كأن الله عز وجل يقول إيه: إني رافعك إلي ثم متوفيك يا عيسى بعد ذلك. وقد ذكره الطبري فقال: وقال آخرون معنى ذلك: إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. يعني متوفيك يعني مش معناه أنك مت دلوقتي ولا تموت، لا، معناه أن أنت ترفع للسماء وبعدين ترجع تاني للأرض وبعدين تعيش فيها سنوات الباقية من عمرك واستوفيك حقك وبعد كده تموت. فهمت المقصود إيه؟ والمعنى الثاني أن المقصود بالوفاة هنا معناها النوم، وذلك كقوله تبارك وتعالى: الذي يتوفاكم بالليل، صح، وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني ايه؟ يموتنا بالليل والناس ما تموتش بالنهار، ولا معناه ايه يتوفاكم بالليل؟ النوم. يبقى النوم بنص القرآن اسمه ايه؟ وفاة. يبقى اني متوفيك يعني منيمك. عشان كده في الحديث جاته ايه؟ اخذته سنة من النوم. وهو الذي ينيمكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل، المعنيين واحد. ولكن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام إلى السماء من غير وفاة ومن غير نوم كمان، كما قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس. ومن المعلوم كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ثم يمكث في الأرض مدة، اللي هي بقي له من عمره بقى، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فلو كان الله أماته فهل يعقل أن يميته الله موتة أخرى فيجمع عليه موتتين؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ما قالش ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إنما قال إيه؟ ثم يميتكم ثم يحييكم، يبقى موتة واحدة. فهمت المقصود إيه؟ بعدين خلي بالك إحنا كده أجبنا على الأسئلة اللي طرحناها في ختام الدرس السابق. إحنا في الدرس السابق فاكرين الأسئلة اللي طرحناها إيه؟ كنا بنقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإيه معنى مكر الله؟ ذكرناه وأجبنا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، وقلت لكم يعني ايه متوفيك وذكرناها النهارده اهو. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وبينت لك من هم اللي كفروا ومن هم اللي اتبعوه. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إيه بقى هم اللي كانوا بيختلفوا فيه؟ اللي هو بقى هو الله ولا ابن الله ولا هو عبد الله ورسوله. يبقى أنا أجبتك على الأسئلة اللي طرحتها في المرة السابقة. أيضا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لما اتهموها بالزنا يعني، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ودي وضحناها خلاص. وإن الذين اختلفوا فيه، عرفنا بقى اللي هم النسطورية اليعقوبية والنسطورية والمسلمين، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. دي بقى اللي هنشرحها، يبقى كده خلصنا إيه اللي وعدتكم به في الدرس السابق. فالمقصود أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، ومن المعلوم أنه سيأتي في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي فيقتل الدجال. عارف اللي طب سبحان الله، شوف اللطيفة دي، يعني كان ممكن أي نبي تاني هو اللي يقتل الدجال صح؟ اشمعنى عيسى؟ أصل الدجال اسمه من له اسم تاني، اسمه إيه؟ المسيح، مسيح الضلالة. فاللي يقتله مين بقى؟ المسيح عيسى بن مريم اللي هو مسيح الهداية. فهمت كده ازاي؟ ها؟ سمي بقى مسيح الدجال ليه؟ لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه سيمسح الأرض كاملة، الكرة الأرضية كلها بالقارات كلها في 40 يوم. يمسحها يعني إيه؟ يلف فيها كلها. تخيل؟ ودجال ليه؟ لأن الدجال من الدجل، يعني يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، فهو هيجي لك معاه جنة ومعاه نار. أنت شايفة جنة ونار؟ بس هي في الحقيقة اللي يخش النار يبقى دخل جنة ربنا، واللي يخش الجنة يبقى دخل نار ربنا، فاهم إزاي؟ فهي الأمر إيه؟ دجل بقى، شغل إيه؟ دجل. المسيخ الدجال، الرواية دي يعني الله أعلم بدرجة صحتها. المسيح هي الأصح. فالمقصود عرفنا ليه بقى يقتل الدجال ويكسر الصليب. ليه يكسر الصليب؟ كأنه بيقول للنصارى، بيقول لهم أنا ما قلتلكوش عبدوا الصليب فأنا بكسره. صليب إيه اللي انتوا عبدتوه؟ ويقتل الخنزير. ليه؟ عشان هم بيقولوا ان هو أمرهم بأكل لحم الخنزير، لكن هو إيه؟ بيقول لهم أنا بدبحه الخنزير أهو بقتله، بقتله عشان اثبت لكم ان هو اصلا انا ما قلتلكوش تاكلوه. خلاص، بل هو في كتابهم دلوقتي موجود محرم، والخمره موجوده عندهم محرم، بس ما اعرفش ازاي ماشيين بالمخ. المهم في روايه اخرى ويرفع الجزيه. يرفع الجزيه يعني ايه؟ الجزيه دي من اللي بيدفعها غير المسلم اللي بيعيش في الدوله المسلمه. خلاص كده، فلما يقول ما فيش جزيه ومش هاخد جزيه من حد، يبقى معناه ايه؟ يبقى ما فيش حد غير الاسلام. فهمت قصدي؟ فاللي هيبقى على دين غير الاسلام هيتقتل. فالمقصود يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ثم يمكث في الارض مدة ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فلو كان الله اماته فهل يعقل ان يميته الله موتة اخرى فيجمع عليه موتتين؟ الجواب لا. طيب تعالى كده نروح ليوم القيامة ونشوف يوم القيامة إيه اللي هيحصل. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ده قبل القيامة يعني. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله، شوف النبي حدد لنا، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام، وعليه مهرودتان. مهرودتان روية بالدال المهملة والذال المعجمة، يعني مهرودتان أو مهروذتان. بالدال أو بالذال يعني. والمهملة أكثر، يعني الدال أكثر من الذال. والمعنى أنه لابس مهرودتين، يعني ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران، لونهم إيه؟ مدي لون أصفر شوية، خلاص كده زي لون الزعفران. فينزل عيسى عليه السلام وعليه مهرودتان عند المنارة، المنارة البيضاء شرقي دمشق في الشام، واضعا انتوا عارفين هي فين دي بالظبط؟ فين المنارة البيضاء؟ عند تل أبيب، عند مطار تل أبيب. خلي بالك، وهم نفسهم بدأوا يبيضوها باللون الأبيض، فسبحان الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيوصف لك ويقول واضعا، هو نازل من السماء بقى، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، جاي حاطط كفيه على ايه؟ أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، يعني لما يجي يبص لتحت على الناس وهي تحت، ما جاي من فوق من السماء، رأسه تنزل ايه؟ قطرات ميه. مش هو آخر مرة وهو في الغرفة عمل ايه؟ خرج على الحوارين وكان ايه؟ رأسه يقطر. افهم، انا عايزك تتخيل الزمن توقف بالنسبة لسيدنا عيسى، فرجع زي ما مشي عشان يكمل. فهمت المقصود ايه؟ بلغة السينما، بلغة السينما، كأن فيلم شغاله فجأة تعمل ستوب، انت بقى سافرت ورحت مشوار وبعدين رجعت ورحت عامل بلاي تاني. فهمت المقصود ايه؟ مكان هي دي. بس الزمن فين؟ الزمن معاك انت متحرك، انما في الفيلم الزمن وقف. انا بس بديك صورة عشان اقرب لك، فاهم ازاي؟ مع سيدنا عيسى الزمن وقف، فيرجع يكمل بيت عمره امتى؟ تاني على الارض. ها؟ لا ده لسه، اصبر بس، ده انا لسه هقول لك حاجات تانية. هو هيكمل، لا هيجي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم معانا وهيصلي معانا، ومش هيصلي امام بينا كمان، اصبر بس هقول دلوقتي. المهم، فنازل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. يعني لما يرفع رأسه كده برضو قطرات إيه؟ تنزل تمشي كأنها إيه؟ لؤلؤ. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني نفس سيدنا عيسى الكافر هيشمه من على بعد يموت، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. نفس سيدنا عيسى لحد معني بتجيب، شوف نظره يجيب لحد فين، اهو نفسه يوصل لحد اخر نظر، يبقى على بعد نظره الكفار عملت بوت قدام عينه. تفهم ازاي معايا؟ يعني تخيل كده، ما هو نفسه يوصل لحد فين؟ لحد بصره. فاول ما بصره يجي يقع على كافر، يبقى نفسه راح فين؟ للكافر ده. فاول ما هيشوفه يموت. تفهمت قصدي ايه؟ ويكون نزوله على الطائفة المنصورة. مين بقى الطائفة المنصورة؟ التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم في رباط إلى يوم القيامة، اللي اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، عارفين حديث. فيكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة. هينزل في وقت إقامة الصلاة، يعني الأذان هيأذن هيبدأ يتحرك من السماء، على ما ينزل يكون إقامة الصلاة، يصلي خلف أمير تلك الطائفة. هيجي يتقدم يصلي، هو أول ما هيشوفوه إيه ده؟ ما عارفين بقى الوصف من الحديث، فأول ما يشوفوه كده إيه ده؟ ده عيسى بن مريم عليه السلام. تقدم يا روح الله صلي بنا إماما. يقولهم لا، إمامكم منكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي إيه؟ مأموم عليه السلام. قال ابن كثير هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وذكر ابن كثير أنه في زمنه، في زمن ابن كثير نفسه، شوف الكلام ده بقاله كتير، في زمن ابن كثير أنه سنة 41 و700، سنة 41 و741 يعني، خلاص. جدد المسلمون منارة من حجارة بيض. بص عشان تعرف المنارة دي ايه، عارف انت في اسكندرية والمينا، المينا مش بيبقى فيه الميناء يعني اللي بيرسوا عليها السفن، مش بيبقى فيه كده منارة كده، الفنار اللي انت بتسميها الفنار عشان تنور للسفن، البرج ده اهو ده بقى. خلاص كده. فالمقصود ذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها. النصارى حلقوا منارة فعشان يتم الصلح بين المسلمين والنصارى وما يبقاش في عداء ولا أي مشكلة، فالنصارى قالوا خلاص بدم احنا حرقناها هندفع لكم ايه ثمن اصلاحها. راحوا اشتروا طوب وحجارة لونها ايه ابيض، فاتبنت منارة بيضاء. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيد الله بناء هذه المنارة من اموال النصارى لينزل عيسى ابن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم هم الجزية، وهم اللي بنوا له المنارة. ولكن من أسلم وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أن يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد. سيدنا عيسى يفضل ماشي وراء الدجال عشان يقتله لحد ما يلتقي به فين؟ عند باب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم، ما اتبعوش الدجال ولا اتفتنوا فتنة الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يقول له انت في الدرجة كذا في الجنة، وانت في الدرجة كذا، وانت في الدرجة كذا. طيب صفة عيسى عليه السلام ايه عشان لو جينا نعرف؟ ها اصل انت بتمشي يا ابني في الشوارع، او جيت تيجي تشتري من محل بقالة، او تيجي تدخل صيدلية تفاجأ تلاقي فيها نصارى، ما احنا في مصر فيها نصارى كتير. طيب فتبص تلاقي واحد معلق صورة بتاعت واحد شاب كده عنده حوالي 32-35 سنة، شعره ناعم وطويل وسايح ونايح صح؟ تلاقي ما عرفش ايه. وبعدين لما تشوف الصور في افريقيا جنوب افريقيا تلاقيهم عاملين صورة سيدنا المسيح واحد وشه مدور واسمر. انا جمعت الصور دي كلها من على الانترنت، كل بلد ليها عيسى مختلف عن التاني، تفهم ازاي؟ والله. فاللي هم الزنوج عاملين انفه أفطس اللي هو المبطوط اللي داخل للداخل ده، ووشه مدور وشعره اجعد واسود. اللي في مصر عاملين شعره نايح وسايح ولونه ايه محمر شويه، وما اعرفش في فاهم ازاي. ده كل بلد بقى ايه لهم عيسى مختلف عن عيسى ايه التاني. فاحنا بقى عايزين نعرف صفه عيسى عليه السلام. لقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى اذا رايناه عرفناه. وصفة عيسى عليه السلام التي جاءت في تلك الروايات تفيد أنه ملخصها بقى: رجل مربوع القامة يعني ولا رفيع ولا تخين، خلاص، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر بشرته حمراء، جعد شعره إيه مش ناعم، عريض الصدر، سبط الشعر كأنما خرج من ديماس يعني من حمام مبلول يعني، له لمة، اللمة أو اللمة بكسر اللام معناها شعر الرأس، يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين يعني لما يكون شعرك طويل ويجي عند ودانك وينزل تحت شوية كده لحد خدك يبقى اسمها إيه؟ لمة. فإذا جاوز شحمة الأذنين يقال له لمة، وإذا زاد عن ذلك ووصل للكتف يعني فهو جمة. خلاص كده. طيب فده وصف عيسى، له لمة قد رجلها، رجلها يعني ايه لا سرحها بالمشط يعني تملأ ما بين منكبيه يعني ما بين كتفه. دي خلاصة ايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تسمع الاحاديث دي بعد ما عرفنا الوصف مجملا؟ يعني ده كان الوصف اجمالي، كان إلي كان هذا هو الايه، لا كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. لا الأحاديث الواردة في ذلك منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى فنعدته إلى أن قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوصف سيدنا موسى وبدأ يوصف سيدنا موسى ويوصف ابن إبراهيم ويوصف الأنبياء اللي قابلهم في رحلة السمرة والمعراج. المهم وصف بقى سيدنا عيسى، احنا بنتكلم دلوقتي عن سيدنا عيسى. قال ولقيت عيسى فنعته، وصفه يعني، فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني من الحمام. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر الحديث وفيه وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. وده كان من وصف عروة بن مسعود الثقفي أنه يشبه سيدنا عيسى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم، آدم يعني اللون الأسمر الشديد في البشرة، وقيل هو من أدمة الأرض يعني لون الأرض، وبه سمي آدم عليه السلام أنه آدم لأنه خلق من أديم الأرض من تراب الأرض، فهو بلون بشرته لون الإيه؟ الأرض. قال فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال، بشرته يعني أمحية شوية زي ما احنا بنقول أمحي، ولا هو أبيض ولا هو أسمر، خلاص كده أمحي، كأحسن بشرة شفتها في حياتك. وفي الصحيحين عفوا، والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها أحمر وبعضها آدم، وما جاء أنه صبت الشعر، وفي بعضها بأنه جعد الشعر، إنه لا منافاة بين الحمرة والأدمة لجواز أن تكون أدمته صافية، يعني لونه أمحي محمر مش أمحي مسمر، فهم قصدي؟ وشعره أجعد أجعد صبت، يعني مش أجعد وقصير، لا أجعد وطويل شوية، فمدي نعومة، وخاصة هو لسه كأنه خارج من حمام فمبتل يعني ملفوف شوية، لكن زي واحد حاطط جل على شعره وشعره طويل شوية، فهمت المنظر ده؟ يعني وانا بقول لك فهمت المنظر ده يعني ان انت بتشوفه فتبقى فاهمه، يعني بيسموه شعر النجرو ماشي. واما كونه في رواية صبت الشعر وفي اخرى انه جعد، والجعد ضد الصبت، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه صبت الشعر، وأما وصفه بأنه جعد فالمراد بذلك جعودة في جسمه لا في شعره، وهو اجتماع اللحم واكتنازه. بعض العلماء قال لك ويمكن المعنى أن شعره طويل لحد الأذنين عادي، لكن مش خشن، الجعودة مش في الشعر، إنما يمكن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعد، يعني مش مقصود الشعر، لا مقصود جسم سيدنا عيسى، ان هو ولا جسمه رفيع او طويل ولا تخين او قصير، لا جسمه ايه ملموم زي ما احنا بنقول، فاهم ازاي؟ طيب في الآية وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، عشان يبقى كده شرحنا كل الايه الأسئلة اللي طرحناها حول هاتين الآيتين في الدرس السابق. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، في قول الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موت عيسى عليه السلام، يعني أنه هينزل في آخر الزمان وبعدين يموت. وقال أبو مالك ذلك عند نزول عيسى وقبل موته عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، وهذا القول هو الحق. يعني أول ما يجي ينزل هيكون كل النصارى إيه؟ أمنوا. عشان كده أصلا هيعمل إيه؟ هيرفع الجزية، ما مفيش حد تاني، خلاص كله مسلم. فهمت؟ وقيلت تفسير شتى في تفسير هذه الآية، ولكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام، وهذا هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل في ذلك، أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويوضع الجزية، يعني لا يقبل عيسى عليه السلام الجزية من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا دين واحد هو دين الإسلام أو السيف، فاختر لنفسك. فعشان كده مش هيبقى فيه إيه؟ غير مسلمين. والمراد بهذا الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت من الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى. اليهود فرطوا والنصارى أفرطوا، يعني إيه؟ يعني اليهود قالوا إحنا قتلناه، والنصارى منهم اللي قالوا لا ده هو الله ورجع للسماء، فبين إفراط وتفريط. فنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية. تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس، لا إله إلا هو سبحانه. فينزل عيسى عليه السلام عشان يقول لليهود أنا ما تقتلتش، أنتوا ما قتلتونيش، وينزل عليه السلام عشان يقول للنصارى أنا عبد الله ولست الله. فهمت؟ فيرد على الاثنين. في بقى أدلة على نزول عيسى عليه السلام من القرآن، وفي أدلة على نزول عيسى عليه السلام من السنة. أدلة على نزول عيسى عليه السلام من القرآن، وأدلة على نزول عيسى عليه السلام من السنة. إيه الدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة، وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى إلى قوله عز وجل وإنه لعلم للساعة، ده علامة من علامات يوم القيامة إنه هو يعمل إيه؟ ينزل. يبقى دي دليل على نزول عيسى من القرآن، أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة، ويدل على ذلك القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة. قراءة لعلم للساعة وقراءة لعلم، يعني علامة للساعة بفتح العين واللام، يعني علامة وأمارة على قيام الساعة. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فدلت على إن هو سينزل قبل الساعة، قبل يوم القيامة. فهذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوه، بل رفعه الله إلى السماء، كما في قوله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله نزولا حقيقيا بروحه وجسده، بروحه وجسده وقبل موته، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. طب إيه بقى الأحاديث المتواترة الصحيحة؟ الدليل من السنة على نزول عيسى عليه السلام. أدلة نزوله من السنة المطهرة أن إن الأدلة على نزوله في آخر الزمان كثيرة ومتواترة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فلوس هتبقى كتير لدرجة ان محدش ايه هيشوف فلوس في الشارع قدامه مش هيمد ايده عليه، مش محتاج من كتر اللي عنده، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يبقى معنى كان الدنيا يبقى فيها أموال وفيها نعيم وفيها خير كتير بس ما فيش إيمان، خلاص قبل يوم القيامة. فساعتها السجدة لا تقدر بثمن. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. فيصلي عيسى عليه السلام مأموم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد. زي راجل متزوج أربع نسوة، خلف من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، عياله اللي خرجوا من الأربعة إيه؟ إخوات، وأبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الأنبياء دينهم واحد بس أمهاتهم مختلفة. فهمتها إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. والنبي عرفنا أوصاف. سؤال بقى، مش عارفنا احنا دليل نزوله من القرآن ودليل نزوله من السنة، طب ينزل ليه؟ ايه الحكمة من نزوله؟ ما هي الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره؟ اشمعنى هو مش اي نبي تاني؟ ركز معي. تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء. عايزك تركز لأن هقول كلام دلوقتي مهم وأول مرة في حياتك تسمعه. ولهم في ذلك عدة أقوال. أولا، هينزل عيسى ليه؟ مش أي حد تاني؟ للرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. مش تقولوا أنتوا قتلتوا عيسى؟ طيب واتبعتوا الدجال؟ طب اللي هيجي يقتلكوا ويقتل الدجال هو عيسى، يبقى عيسى ما تقتلش. ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. ثانيا، ان عيسى عليه السلام، اسمع اللي هقوله ده عشان اول مرة في حياتك تسمعه، عيسى عليه السلام وجد في الانجيل فضل امة محمد صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تبارك وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فدعا الله عز وجل أن يجعله منهم. سيدنا عيسى بيقرأ في الإنجيل لقى وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، عجبوا الصحابة قوي. ما أنا وريتك بقى أصحابه كانوا عاملين إزاي وأصحاب النبي عاملين إزاي، ها؟ فهو لما شاف ده حب الصحابة قوي، وكل نبي له دعوة مستجابة، فرفع إيده: يا رب اجعلني منهم. فهمت؟ فربنا أخره عشان يكون إيه، فبقى من أمة محمد كده، لأنه لو كان مات قبل أمة محمد كان خلاص شريعته انتهت، انت فاهم ازاي؟ ما بقاش تابع للأمة دي، انما كده هيجي هيصلي بنفس صلاتنا ويتبع نفس ما نتبعه، يبقى هو بقى ماشي على شريعة مين؟ محمد، يبقى هو بقى من أمة محمد. وصلت لك دي ازاي؟ فدعا الله عز وجل أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يعني هم النصارى نفسهم في الشام لما الصحابة جم فتحوا بيت المقدس وغيره قالوا ده دول أحسن من الحواريين. وقال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. اسمع بقى العجيبة اللي عمرك في حياتك ما سمعتها. قال وترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة، تجريد أسماء الصحابة، الإمام الذهبي الحافظ الذهبي عامل كتاب اسمه تجريد أسماء الصحابة، يبقى جايب فيه أسماء مين؟ الصحابة ولا الأنبياء؟ الصحابة، بس في وسط الصحابة جايب اسم سيدنا عيسى، فقال إن عيسى عليه السلام نبي وصحابي. ليه؟ هو مش التقى، بص واحدة واحدة. فقال عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي. امتى بنقول على ابو بكر انه صحابي؟ مش اسلم وقبل النبي وشافه وتكلم معاه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين مات ابو بكر؟ طب ما ده اللي حصل مع سيدنا عيسى. فهمت ولا لسه؟ فانه راى النبي ليله الاسراء وسلم عليه، فهو اخر الصحابه موتا. ايوه سيدنا عيسى ايه؟ شتاك هتسمع حاجه عمرك في حياتك ما سمعتها؟ نبي وصحابي. ثالثا، ان نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو اجله. هو خلق منين عيسى؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى بشر صح؟ اللي قعده في السماء يقعد يعمل ايه؟ فينزل الارض عشان يعيش في الارض ويموت ويدفن في الارض. فهمتها ازاي؟ فالحكمة في نزوله ان نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو اجله ليدفن في الارض، اذ ليس لمخلوق من التراب ان يموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. رابعا، انه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الاباطيل، ويهلك الله عز وجل الملل كلها في زمنه إلا ملة الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خامسا، إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس به وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به. صح كده؟ مش ده اللي عمله سيدنا عيسى؟ كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. وصل الأمر؟ مسألة أخرى وهي هلاك الدجال على يدي عيسى عليه السلام، موت المسيح الدجال على يد مسيح الهداية، موت مسيح الضلالة على يد مسيح الهداية. بس ده يمتى؟ يوم الجمعة القادمة، مش النهاردة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.